عدم مشاركة يعني شيء يبعد عن طريق الرب وعن طاعة الرب تبارك وتعالى. فالتوفر على عبادة الرب جل وعلا، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، صدق مع الله وصدق مع الناس. وقول الصدق هو القول الموافق للحق، وكذلك يطلق الصدق على القيام بالحق. من قام بالحق وعمل به فهو صادق، يعد فيوفي، يلتزم أي التزام فيقوم به، فهذا الصادق. كما سمى الله تبارك وتعالى الذين يقومون بتكاليف الإيمان، قال أولئك هم الصادقون، أي في دعواهم الإيمان وفي صدقهم بما عاهدوا الله تبارك وتعالى به. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالصادق في الإيمان هو الذي طبق الإيمان عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله وعمل بمقتضى هذه الشهادة من يعني اليقين بالله تبارك وتعالى وعدم الشك فيه والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. هذا الصادق صدق في دعواه الإيمان. فالصدق مع الله تبارك وتعالى أن يقوم بواجبات الإيمان أو بلوازم أو بمقتضى الإيمان فالصدق فيه. والصدق مع العباد أن لا يقول قولا إلا بصدق، هو الإخبار يعني سواء كان إخبار بما يوافق الحق وبما يظنه الإنسان أنه حق، فإن أخطأ في هذا يعني نتكلم عن الحق ولكنه يعني كان الذي في الخارج بخلاف ما أخبر هو صادق في هذا، ولكن هذا الذي إخباره بما أخبر مدام أنه باجتهاد منه لا ينافي يعني أن يكون قد قال الصدق في هذا. وإن كان في لغة العرب يقال لمن أخبر بخلاف الواقع حتى وإن كان هو مريد للصدق يقال يعني أنه كذب في هذا من باب أخطأ، قد يطلقون الكذب أحيانا على يعني على الخطأ، لكن الصحيح أن الصدق هو الإخبار بما هو الواقع أو بما يظنه يعني المخبر بأنه هو الواقع، فهذا الصادق. فالصادقون الذين صدقوا يعني مع الله تبارك وتعالى صدقوا دينهم لله تبارك وتعالى، كل ما شهدوا به قاموا به، فشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا يؤدي إلى تكليف الإيمان قاموا به، قاموا به كما أمر الله عز وجل، وكذلك يقولون الصدق فيما يدلون به ويخبرون به. وقد أخبر النبي بأن الصدق رأس الأخبار، رأس الأخلاق الفاضلة، رأس الخلق الفاضل هو الصدق، كما قال النبي إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالصدق رأس الخير، سان الصادق هذا رأس الخير الذي يهديه الله تبارك وتعالى بصدقه هذا إلى الخير، كما أن الكذب هو رأس الفجور. فقال جل وعلا والصادقين والصادقات، هذا بعد أن ذكر الله الإسلام والإيمان والقنوت والصدق، ثم قال جل وعلا والصابرين والصابرات، ذكر بعد الصدق الصبر. والصبر فضيلة، وأصل الصبر هو حبس النفس على المكروه دون تذمر ودون تشكي ودون جزع، أن يحبس الإنسان نفسه على المكروه الأمر المكروه. والصبر المطلوب من المؤمن في مواطن كثيرة، أول شيء موطن الطاعة، يصبر على ما أمر الله تبارك وتعالى به من الطاعة فيقوم بالطاعة حتى وإن كان فيها المشقة، فالصوم من الصبر لأنه امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، لا بد يحبس الإنسان نفسه عن يعني عن شهوته عن طعامه وشرابه، يحبس نفسه على هذا في وقت الصوم، فالصوم من الصبر. الصلاة تحتاج صبر لأنها مداومة على طاعة معينة في أوقات مخصوصة، وقد تأتي الصلاة أحيانا في أوقات الراحة، صلاة الفجر بعد النوم وصلاة العصر بعد نوم الظهيرة وصلاة في وقت الشغل، لا بد من صبرها. ولذلك قال الله عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصبر على يعني الطاعة، الصبر على الصلاة، الصبر على الصوم، الصبر على الجهاد في سبيل الله، الصبر على الحج وما ينتاب الإنسان فيه من المشقات، الطاعة تحتاج صبر. وكذلك الصبر عن المعصية، فإن المعصية يعني تحتاج يعني البعد عنها إلى صبر، وقد تكون بعض هذه المعاصي مما تدعو إليه شهوات النفوس كالزنا وشهوة المال وغيرها والكسب غير المشروع، فشهوة، شهوة الإنسان في هذا. فإذا يسر له شيء من هذا الأمر وامتنع عليه ومنع نفسه به ويعني حبس نفسه على الطاعة وعن المعصية، فاحتاج إلى جلد وإلى صبر. فهذا من الصبر الواجب، كذلك الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى، ثم الصبر على الأحداث. فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، يبتليهم بالخير ويبتليهم بالشر. فالذي يبتلى بالشر هذا حده وواجبه الصبر، الصبر على فراق الأهل والأوطان في سبيل الله، على فقد الأحبة، على المرض، على الجوع، مما يبتلي الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فالصبر من صفات أهل الإيمان، من هذه الصفات الحسنة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وضده الجزع والخور. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالصابرين والصابرات، ثم قال جل وعلا والخاشعين والخاشعات. الخشوع هو الخضوع والذل، والمؤمن خاشع لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه خاضع له ذليل له، غير متكبر على أمر الله ومتعالي. وكذلك بالنسبة لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، هو متواضع مع المؤمنين، لا يشمخ بأنفسهم عليهم ولا يتعالى عليهم ولا يعني يرتفع عليهم، لأن الكبر ممقوت عند الله تبارك وتعالى. الكبر عن أمر الله كفر، والكبر التعالي على الناس معصية كبيرة. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأزواجه أمهاتهم. فالنبي أولى لكل أحد من نفسه، أعرف وأعلم وأحرص على يعني مصلحة العبد، ما يصلح هذا العبد في الدنيا والآخرة، من حرص الإنسان وعنايته بنفسه. هذا مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمته، فهو أولى من كل مؤمن بنفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. كانت من أسباب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنة عمه زينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها إلى مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. هذا مولى النبي متبناه، وكان النبي لما تبناه كان يقال له يعني قبل الإسلام زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي خطب له هذه المرأة القرشية ابنة عمه، وتجتمع مع النبي صلوات الله عليه وسلم في عبد المطلب جدهما واحد، وكأنها نفست عليه ورأت أنه يعني ليس يعني زيد كفءا لها، فقال لها النبي بلى تتزوجينه، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه، فيعني قبلت أمر النبي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ونزول هذه الآيات قيل في بهذا السبب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا يحل للمؤمن ولا ينبغي له أن يختار أمرا غير أمر الله وأمر رسوله. فإذا اختار النبي أمرا، وإن كان من شأن من الشؤون الخاصة لهذا المؤمن والمؤمنة، فإنه يجب أن يذعن لأمر الله تبارك وتعالى وأن يطيع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان النبي يرى المصالح لبعض العباد فيأمر، مثل ما أمر يعني لما أرسل جليبي بالصحابي لخطب له النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، فلما كلم يعني أباها ظن أن النبي يعني إنما طلب ابنته له للنبي، قال نعم يعني نعم الأمر، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا أخطبها لنفسي وإنما أخطبها لجليبيب، فقال أستأمر أمها. فلما ذهب يعني الرجل الأنصاري يستأذن ويستأمر أم الفتاة، قالت لها الله يعني لا يمكن أن نزوج ابنتنا لجليبيب. فالفتاة سمعت مقالتهما وهي في خدرها، فقالت يعني أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ أمر هذا صعب، كيف تردوا يعني أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فكأنه سري عنهما ورجع فقال يا رسول الله يعني ما تشاء نزوجها له. فزوجوها له، ثم إن كان من هذا الشأن الذي اختاره النبي، انظر بركة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، أن جليبيب فزع المسلمون فقاموا للحرب، فجاء وجد بعد ذلك بعد أن انتهت الحرب وجد جليبيب مقتولا وحوله سبعة من الكفار قد قتلهم ثم قتلوه. فتأيمت زوجته من بعده، يقول أنس فما وجدت أو امرأة في المدينة يعني أشد نفوقا يعني أي رغبة في أن تتزوج من زوجة جليبيب. بارك الله تبارك وتعالى لها، تزوجت هذا العبد الصالح الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة. ثم لما تأيمت عنده تقدم لها يعني الخطاب يعني من كل جانب ليفوزوا بها ابنه أو زوجة امرأة على هذا النحو من تصديق الله تبارك وتعالى رسوله والإذعانه سبحانه وتعالى، وتثبت له محامل ذاته سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، محامل صفاته فهو الرب الرحمن الرحيم الغفور الودود، كل أسمائه حسنى وكل صفاته علا سبحانه وتعالى. فيثنى على الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات الطيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من هذه من عبارات لنذكر بها الله تبارك وتعالى، تحمل هذه العبارات معاني عظمة الله تبارك وتعالى واتصافه بما هو أهل له سبحانه وتعالى من الصفات الحميدة، ونفي يعني كل الصفات الذميمة عنه سبحانه وتعالى. الذكر أولا للمناسبة، وهذه كثير مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله تبارك وتعالى عند المناسبة. فالمناسبة مثلا كالصباح والمساء، لأن آية من آيات الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى في البكرة وفي العشي، ذكره عند رؤية آياته كرؤية الهلال كبداية الهلال، رؤية الهلال فيه ذكر، رؤية أي آية من آيات الله تبارك وتعالى، رؤية نعمه حصول نعمته سبحانه وتعالى، ففي الطعام وفي الشراب وفي اللباس وعند النوم وعند القيام من النوم، كل هذا فيه ذكر وارد، علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بسمك اللهم أموت وأحيا عند النوم، اللهم بك وضعت بك أضع جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أخذت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني وجهت وجهي إليك قل إني وجهت وجهي إليك، حديث البراء بن عازب علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني آرق، فقال له إذا أخذت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وجعلهن آخر ما تقول. قراءة آية الكرسي عند النوم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها كانت له حصن من الشيطان وأنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. ف فأذكار عند النوم وأذكار عند اليقظة. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ذكر الله تبارك وتعالى عند الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله، عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، عند دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء، فهذه أذكار تقال للمناسبة، فيكون الإنسان مع كل مناسبة ومع كل تغير من تغير حاله يكون ذاكر لله تبارك وتعالى، ورابط هذه المناسبة آيات الرب تبارك وتعالى وصفات الرب. فهذا الطعام الذي يقدم لك طعامه الله تبارك وتعالى خلقه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا، ماء المطر، ثم شققنا الأرض شقا بالزرع، فأمتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم. الله جل وعلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فإرساله من الله تبارك وتعالى أرسلناك، وقد أرسله الله تبارك وتعالى منه رسول منه إلى الناس كافة إلى كل العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منزلة وميزة ميز بها النبي وفضل بها النبي على كل الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، أن أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة. فإنا أرسلناك حال كونك شاهدا، شاهد مقبول الشهادة عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن الرسول دائما شاهد على أمته، على من حضره من أمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي رسوله الذي يشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء مخاطبين مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالنبي قد أرسله الله تبارك وتعالى شاهد، وهذا يجب إخبار النبي بهذا، أن يكون أن يعظم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الشاهد عليهم. فمن شهد له بأنه من أتباعه ومن أهل الإيمان وأنه كان معه وأنه جاهد معه وأنه كانت هذه الشهادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، شهادة النبي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من شهد عليه بالكفر، الله يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أنهم هؤلاء شهد النبي عليهم أنهم عصوا وأنهم هذوا وسبوا وشتموا، كان يكون خلاص هذه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشر من الله، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار السارة العظيمة لأهل الإيمان، يبشرهم برحمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة، فيبشرهم بأن دينهم سينتصر وأنه سيعلو على كل دين، وأنه يعني ستفتح عليهم بركات هذه الأرض وخيراتها، وأن الله تبارك وتعالى مؤيدهم وأنه ناصرهم وأنه مثبتهم، وأن الإيمان يعني الهداية ويعني التوفيق ويعني السنة والرفعة في الدنيا والآخرة. مبشرات عظيمة بشر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين على لسان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومبشرهم بما بالفضل الأعظم، وهو فضل الله تبارك وتعالى في الجنة والرضوان والسرور والحبور في جنة الخلد. فالنبي جاء يبشر عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه البشارات العظيمة، جاء النبي بهذه البشارات العظيمة من الله لعباد الله المؤمنين. ونذيرا، النذارة الإخبار بما يسوء والتهديد بالشر، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين كلهم، ينذرهم بالشر بالعقوبة الشديدة إنهم يعني تنكبوا طريق الله تبارك وتعالى وتركوه. فقد جاء النبي مهددهم بالعذاب الأليم، كما قال لقريش في أول لقاء ودعوة لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا مخوف. ويقول النبي للعالمين: وإني أنا النذير العريان. يعني احذروا. يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو ثم أتى فقال يا قوم إن العدو مصبحكم لقد رأيته بعيني، أنا شفت العدو، وإنه مصبحكم، يعني إذا مكثتم هنا وإني أنا النبي لأمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا يحل ولا ينبغي ولا يصح أن يختار المؤمن والمؤمنة أمرا غير ما اختاره الله تبارك وتعالى رسوله، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهو من أمرهم من شأنهم، ما يختار لنفسه شيئا غير الذي اختاره الله تبارك وتعالى واختاره رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا محذرا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضم الله تبارك وتعالى رسوله إليه في هذا، وذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي وعصيان النبي عصيان الله تبارك وتعالى، طاعة النبي طاعة الله وعصيان النبي معصية الله تبارك وتعالى. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا مبينا. وهذا يدل على أن شأن النبي في الأمر والنهي ليس في يعني أمر الدين فقط، بل في الشأن الخاص من الأمور المباحة كالزواج، ففي الشأن الخاص كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، ومعصيته في الشأن الخاص كذلك هي معصية لله سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلال واضح بين، كيف يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول اذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، عليه أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم عظيمة جدا، من هذه النعم أن الله هيأ له أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فيكون هذه إرهاص وتهيئة لما نزل الوحي على النبي ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الناس، كان زيد بن حارثة مولاه ومتبناه عنده، ولذلك كان من أسبق الناس إلى الإسلام، فنعمة الله تبارك وتعالى يعني أخذ غلاما مسروقا ثم ساقته الأقدار ليعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ويكون هذا خير له تهيئه، خير من أن يكون قد بقي في بيت أبيه وهو حر عزيز، لا مجيئه وإن كان عبدا ومسروقا وكذا وتدور به الأمور، يشترى يوهب لخديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة تهبه للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله النبي في بيته، نعم عظيم. هذه الأقدار التي مرت به هذه كان من نعم الله تبارك وتعالى على هذا العبد، ثم نعمة الإسلام بعد ذلك، ثم نعمة بعد ذلك مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والنشأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام النبي له الإكرام الزائد حتى إنه اختاره يعني وهو غلام على أبيه، أبيه الحقيقي اختار البقاء عند النبي، لما جاء حارثة يبحث عن ابنه وين راح وين ديته، جاء مكة وثم دل عليه أنه قد أصبح يعني في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، قيل له في بيت محمد، جاء وديته أراد أن يأخذ ابنه قال له أنه يعني اختارك فخذه، فما لم يختر أباه وإنما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من إكرام النبي له أن النبي أكرمه نشاه أعتقه وكان يحبه حبا عظيما، كان يسمى الحب أي أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما والنبي زوجه بعد ذلك وولد له أسامة، كانت هذه كذلك يعني أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، بعد ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنه، ولكن عاشت معه مدة، يعني تمنعت في أول الأمر ثم عاشت معه مدة ثم بعد ذلك كان زيد يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكوها، يشكو يعني حدتها ويعني نفاستها عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظه ويقول له أمسك عليك زوجك واتق الله لا تطلقها. وكان دائما يستأذن النبي في أنه يريد أن يريد طلاقها ويريد فراقها، فالنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وهو زيد رضي الله تعالى عنه أنعمت عليه أمسك عليك زوجك، اللي هي زينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها، واتق الله. قال جل وعلا لرسوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الذي أخفاه النبي في نفسه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد أخبره بأن زيد يعني في النهاية سيطلق زينب وأن النبي سيتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني كره أن يتقول الناس ويتكلم الناس عليه صلوات وسلم ويقولون تزوج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة متبناه ومطلقة ابنه عند الناس أنها كان ابنه، وكان هذا أمر عظيم في العرب أنه أن الإنسان يتزوج مطلقة أو أرملة متبناه. فأخفى النبي هذه علما أن الله تبارك وتعالى أخبره أنه سيكون. هذا هو الصحيح من أقوال السلف في هذه الآية، أن الذي يعني أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو الذي أبداه الله تبارك وتعالى، والذي أبداه الله تبارك وتعالى بأن أمر نبيه أن يتزوج بزينب رضي الله تعالى. وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني ما الله سيبديه سبحانه وتعالى، والذي أبداه الله تبارك وتعالى أن يأمر الله نبيه بزواج زينب ويعقد الله ويزوجه الله تبارك وتعالى إياها من السماء. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أي أن يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أحق أن تخشى. وأعظم من الله تبارك وتعالى رسوله أنه ينبغي أن يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به ولا ينظر إلى كلام الناس فيها، والله أحق أن تخشاه. قال جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد منها وطر، الوطر هو الرغبة ويعني الإربة، وقد عاشت عنده سنة. قال جل وعلا زوجناكها، الله هو الذي زوجه سبحانه وتعالى، زوجناكها وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى، ليهدم الله تبارك وتعالى هذه النظرة والعادة التي كانت في الجاهلية، وهو تأثيم وتحريم واستقباح أن يتزوج يعني الإنسان زوجة متبنة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يهدم هذه العادة ويكون أول من يفعل هذا هو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج ضيق وإثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أي وطلقوا. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله سبحانه وتعالى مفعولا، أمره الذي يريده كونا وقدرا لا بد أن يفعل ولا بد أن يكون، وهذا قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره ولا بد أن يكون. وكان أمر الله مفعولا. ثم أخبر بأن النبي لما يعني يتخوف من كلام الناس في هذا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج من ضيق ومشقة أو شيء فيما فرض الله له، ما دام أن الله تبارك وتعالى هو الذي فرض هذا الأمر فلا حرج عليه. فالخشوع وهو الذل لله تبارك وتعالى والخضوع له مطلوب، وأعلى هذا الخشوع ينبغي أن يكون في الصلاة عندما يكون الإنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون خاشعا خاشعا خاضعا لله تبارك وتعالى. فمحل كذلك يعني الخشوع محله الأول الصلاة، لأنها قيام بين يدي الله تبارك وتعالى. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. الصدقة إخراج المال في سبيل الله يريد به صاحبه ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والمثوبة. سمي صدقة لأنه من التصديق بأمر الله تبارك وتعالى وموعوده، وكذلك من الصدق مع الله، فالصادق مع الله تبارك وتعالى ينفق كما أمره الله، لأن هذا من الصدق، وكذلك هو من التصديق، مصدق لوعد الله تبارك وتعالى، يعطي وقد وعده الله تبارك وتعالى بالجزاء عنده فيعطي مصدقا لها. فسميت الصدقة صدقة منها، إخراج المال في سبيل الله سمي صدقة منها، لأنه من الصدق، صدق صاحبه، صدق فاعلها، وكذلك من تصديقه موعود الله تبارك وتعالى. فالمتصدقين والمتصدقات، وهذا الله تبارك وتعالى يعني قد جعل الصدقة في كل ما هو في قدر الإمكان ويقبله الله تبارك وتعالى ولو مثقال الذرة، والنبي يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة، والصدقة أفضلها ما كان ظهر غنى، لكن لو تصدق الإنسان بما هو في أشد الحاجة إليه فهو محبوب عند الله تبارك وتعالى وأمر نير. كما قال تبارك وتعالى عن الأنصار مدحهم الله، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة شدة حاجة، يعني هذا الأمر من خصوصياتهم، من أمر الخاص بهم جدا، كالطعام الذي لا طعام عندهم لأنفسهم سواه فيتصدقون به، كما مدح الله تبارك وتعالى قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد بكم جزاء ولا شكورا. وكما فعله الأنصاري الذي آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وأولاده، طعام الصبية، يقول لامرأته هل عندك شيء؟ معي ضيف رسول الله، أنا معي ضيف، وهذا الضيف ضيف رسول الله، رسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجد في كل أبيات النبي، ما وجد طعاما له، فقال النبي دخل أخرج به خرج به المسجد وقال من يضيف ضيف رسول الله، فأخذه هذا الصريح قال أنا رسول الله أنا أخذ ضيف، فأخذه الأنصاري وإلى بيته وقال لها، قال زوجته أنا معي ضيف رسول الله هل عندك من طعام؟ قال والله ما عندي إلا طعام الصبية، ما عندي إلا طعام أولادي فقط، يعني حتى لها ولزوجها ما في، فقال لها نيميه وضعي الطعام وتظاهري بأنك تصلح استراج فأطفئي، أطفئ استراج وقت الطعام حتى يجلس مع الضيف فيأكل الضيف وهم لا يأكلون، فيشبع الضيف لأن الطعام الذي عنده لا يشبع هو لا يشبعه، فوضعت الطعام ثم بعد ذلك يعني دخلت فتظاهرت أنها تصلح السراج وأطفأته خلاص، وفجلس يأكل، يأكل الضيف وهو يظن أن من معه يأكل معه إلى أن شبع ورجع. والنبي في صلاة الصبح يقول لذلك الأنصاري لقد عجب الله من صنيعكما البارحة ضيفكما، عجب الله سبحانه وتعالى من صنيع هذا الأنصاري بضيفه، كيف يعطي هذا الضيف يعطيه طعام أولاده ويبيت هو والأولاد هو وزوجه والأولاد طاوين ويؤثر هذا، فأمر عظيم. على كل حال الصدقة محبوبة عند الله تبارك وتعالى لكل من نوى بها وجه الله تبارك وتعالى، سواء كانت عن ظهر غنى وهو غني يتصدق يسألونك ماذا ينفقون كل العفو، أو كانت مما الإنسان في خصوصية له ويؤثر يعني غيره بها، فهذا كذلك محبوب وأفضل، وهذا لا شك أنه يعني أعلى درجة وأعظم منزلة الذي يؤثر على هذا النحو. المتصدقين والمتصدقات، ثم قال جل وعلا والصائمين والصائمات، هذا أيضا صفة من صفات هذه صفات العشر صفات أهل الخير الصائمين. والصوم الشرعي معروف الذي كتبه الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام، والامتناع عن هذه الأربعة أشياء الطعام والشراب والشهوة والاستقاء في وقت النهار فقط وليس في الليل، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل بدءا من الفجر، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه البداية، بداية الإمساك، ثم يتم الصيام إلى الليل، يتم الصيام بعد ذلك إلى الليل، وقد بين النبي الليل بأنه سقوط قرص الشمس عن يعني عن الأفق وظهور بداية الظلام من جهة الشرق، قال إذا أدبر النهار من ها هنا جهة الغرب وأقبل الليل من ها هنا من جهة الشرق فقد أفطر الصائم، خلاص انتهى وقت وقد أفطر الصائم. فهذا الوقت هذا وقت الصوم. صائمين هذا الصوم سواء الصوم الواجب المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى على يعني كل قادر من المسلمين وهو شهر رمضان. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى فرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وكذلك الصوم المستحب بعد ذلك بعد رمضان ما في ما أوجب الله تبارك وتعالى للمسلمين أياما أخرى واجبة، ولكنه حبب إليهم أن يصوموا إما يعني أيام بذاتها وإما صيام مطلق. فالأيام التي حبب الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن أن يصومها يوم عرفة أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، هذا يوم أفضل يوم عند الله عز وجل، فصيامه عظيم. وقد أخبر النبي بأنه من صامه محتسبا كفر الله عنه السنة الماضية والباقية، كفر السنتين. صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، والنبي قال يعني تسب على الله أن يكفر به السنة الماضية. صيام يوم الاثنين والنبي كان يحب أن يصومه ويقول إنه يوم يعني ولدت فيه وأوحي إلي فيه وأحب أن أصومه، وقال إنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله تبارك وتعالى الصائم. فهذا يوم يوم رفع الأعمال إلى الرب تبارك وتعالى يوم الاثنين من كل أسبوع. وكذلك صيام ثلاث أيام من كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر حبها النبي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيام الليالي البيضاء التي يكون فيها القمر في أوجه، أوج الليالي لليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، هذه كذلك من الصيام المستحب. ثم بعد ذلك الصيام يعني ما شاء، والنبي ما كان يترك شهرا يمضي دون أن يصوم منه صلوات الله وسلامه عليه، وينتهي يعني الصوم المستحب إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم، كما قال النبي خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني قوته معه ويقاتل، يعني العدو لا يفر من العدو لضعفه، لأن الصوم يضعف قوة البدن، فإذا الإنسان سرد الصوم ممكن يضعف بدنه، وبالتالي هذا الضعيف إذا قط في المعارك ربما يفر من أمام العدو، لكن صيام يوم وإفطار يوم يجعل يعني صاحبه يعني في قوة وشدة مع حفاظه على الصوم، ويصبح هنا صام نصف يعني أيامه. لكن من صام يعني أي رمضان وست أيام من شوال كان كصيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. فقول الله تبارك وتعالى والصائمين والصائمات يشمل الفرض والنفل، يشمل صيام يعني الصائمين فرضا ونفلا، الصائمين والصائمات. ثم قال جل وعلا والحافظين فروجهم والحافظات. حفظ الفرج أولا عن الظهور لـ لـ لـ يعني لمن لا يحل، وحفظه العم بالزنا فحفظه بكشف العورات، وكذلك حفظه عن الفاحشة الكبرى التي هي فاحشة الزنا التي هي من أعظم الفاحش، والتي إذا أطلقت الفاحشة لا يعني تنصرف إلا لها. والحافظين فروجهم والحافظات، وجاء الثناء من الله تبارك وتعالى على يعني أهل الإيمان، وأن هذا صفة من صفاتهم، دائما يصف الله تبارك وتعالى هنا صفاتهم بأنهم الحافظين فروجهم، كما في قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون. وجاء كذلك يعني هذا الوصف كذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر الله صفاتهم إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فكذلك من صفات العباد الصالحين، هذه الصفات العشر لهؤلاء العباد الذين قال الله في ختام الأمر أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والحافظين فروجهم والحافظات. ثم قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الصفة العاشرة من هذه الصفات الذاكرين الله كثيرا. الذكر استحضار قلب، واستحضار معاني الألفاظ والكلمات التي يذكر بها يعني المذكور. والله تبارك وتعالى هو خير مذكور وخير معلوم سبحانه وتعالى، لا أشرف من ذكر رب تبارك وتعالى، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل مذكور. وذكر الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه ب يعني بالكلام الطيب الذي هو تذكير بصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، وليس أعلى من القرآن، لأن القرآن حديث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا، ما في أعلى يعني من القرآن. القرآن من أوله إلى آخره حديث للرب الإله سبحانه وتعالى. ثم بالكلمات الطيبة الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك من هذه الجمل التي فيها معنى الثناء على الله تبارك وتعالى، تقديس الله وتنزيهه وتسبيحه وحمده جل وعلا. فهذا الذكر والذي يكون ذكرا لا يكون ذكرا تاما إلا إذا خرج باللسان، يعني قاله العبد بلسانه وكان القلب مواطئ لما في اللسان مع اللسان معتقد هذه المعاني، ثم كان عاملا بمقتضى هذا الذكر، يعني ذكر الله بلسانه وكان معتقدا إياها بقلبه ذاكر لها وعامل بمقتضى هذا من عمل القلب، خاشع لله، خائف من الله تبارك وتعالى، راجع ما عند الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر الله عظمه وأجله سبحانه وتعالى وكبره، وإذا ذكر يعني ما عنده من يعني الفضل كان مريدا لهذا، وما ذكر عنده من العقوبة كان خائفا من ذلك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد ندبنا الله تبارك وتعالى إلى الذكر جاء في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الصفات العشر قال الله في ختامها عبد الله لهم، لكل هؤلاء للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات إلى آخره الذاكرين والذاكرات، عبد الله لهم أي جميعا مغفرة سترا لذنوبه، الغفر والستر يعني ذنوبهم يغفرها الله تبارك وتعالى، يمحوها الله تبارك وتعالى من صحائفهم، وكذلك يزيلها الله تبارك وتعالى، لا يفضحهم الله تبارك وتعالى بها، لا يحاسبهم الله عليها، لا يعاقبهم عليها، هذا كله من معاني مغفرته سبحانه وتعالى، إزالة وستر وإبعاد هذه الذنوب، وأجر عظيم عنده، وأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى هو الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.